بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله بأسمائه الحسنى أن ينزل عليكم الرضا والسكينة، وأن يجعلكم من أوليائه المتقين ومن حزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الأحبة، الحديث إن شاء الله تعالى سيكون حول درس عظيم من دروس الصيام. سيكون حول درس عظيم من دروس الصيام، وهو مأخوذ من حديث نسمعه كثيرا يتكرر على مسامعنا تقريبا كل يوم، خصوصا في شهر رمضان، أقصد في شهر رمضان، نسمعه في المساجد وفي الخطب وعبر وسائل الإعلام. سيكون الحديث حول جملة من هذا الحديث العظيم المتفق عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سيكون الحديث عند قوله إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضية الصوم، واحتسابا أي طلبا الثواب من الله تبارك وتعالى. وفي هذا إشارة إلى معنى عظيم، وهو معنى الاحتساب في العمل الصالح، ويتجلى هذا المعنى غاية التجلي في الصيام. فإن الصيام كما يقول بعض العلماء عبادة لا تدخلها الرياء، خصوصا صيام رمضان، لأنه سر بين العبد وبين ربه. ويقولون أيضا إن الغرماء يوم القيامة يأخذون من بعض الأعمال، لكن الصيام لا يأخذون منه شيء، إن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأنه يقوم على الاحتساب، لأنه يقول الله عز وجل إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإلا لو أمسك الإنسان عن المفطرات طيلة رمضان، طيلة نهار رمضان أمسك عن المفطرات الحسية، ولكنه لم يحتسب، لم ينوي الصيام، ما كان له صيام أبدا. ولهذا الصيام عند الأمم الأخرى، الصيام الآن مثلا عند بعض المصحات النفسية في الغرب، مثلا في أمريكا هناك أطباء مشهورون كثر يعالجون بالصيام، منهم الطبيب الأمريكي الشهير الدكتور ماك فادن، يقول أي مرض لا أستطيع علاجه بالأدوية المعروفة أعالجه بالصيام. وذكر أمراضا كثيرة وأسماء المرضى وتواريخ علاجهم، يعني يعالج بالصيام، لكن ليس الصيام الشرعي. الصيام الشرعي فيه هذه الفوائد الحسية وفيه الفوائد الروحية وفيه الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. إذن الحديث عند قوله إيمانا واحتسابا، الصائم طيلة هذا الشهر الكريم يتربى على هذا المعنى العظيم، يصوم حسبة لله تبارك وتعالى، لا يرجو الثواب إلا من الله عز وجل. وفي هذا في الحقيقة مدرسة عظيمة للاحتساب، يتدرب المؤمن طيلة هذا الشهر الكريم على الاحتساب. والاحتساب إذا دخل العمل ضاعفه وزكاه ونماه. لهذا يقول الفضيل رحمه الله: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ولعلي أذكر بعض الأعمال التي يعملها المسلمون من تلقاء أنفسهم من غير العبادات المحضة المعروفة كالصلاة والحج والزكاة، لكن هناك أعمال كثيرة هي في الحقيقة من شعب الإيمان ومن تفاصيله، لكن ويؤجر الإنسان عليها، لكنه إذا احتسب تضاعف الثواب، والثواب لا يقف عند العشر حسنات والسبعمائة ضعف، لا، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ولهذا يقول الله عز وجل في آية سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم، ثم قال: إلا من أمر بصدقة أو معروف، هذا خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا يشير إلى أن العمل إذا صاحبه الاحتساب وكان على بال صاحبه فإن الله عز وجل يضاعف له العمل، وأيضا ينزل الطمأنينة في نفس العامل، ويطيب له السير، ويخفف عليه الحمل. ولهذا هناك أعمال كثيرة نؤجر عليها إن شاء الله، ولكن تحتاج منا إلى تذكير بالاحتساب حتى نحصل على هذه المضاعفة. كم من الناس من ييسره الله عز وجل لكثير من الأعمال الصالحة، وهي فتوحات يفتحها الله على من شاء من عباده. كم من الناس على سبيل المثال من يقوم على زيارة المرضى، هي عادة عنده وهي عبادة، لكن لا يجد أي مشقة في زيارتهم، يحتاج إلى أن يحتسب وأنه في خرفة الجنة ويمشي في الجنة طيلة هذه الزيارة. كم من الناس من فتح الله عز وجل عليه بإكرام الضيوف، بعض الناس تجده يفتح بابه كل يوم، وفي فتح الباب للناس فيه مشقة مالية وفي مشقة نفسية، لأنه يتردد عليك ناس قد يكون عندهم ما عندهم من الثقل ومن سوء الحديث، لكن الصبر عليهم وفتح الباب لهؤلاء وإطعامهم الطعام وإكرامهم وإناسهم، هذا عمل عظيم، شعبة من شعب الإيمان، قارنها الله عز وجل بالإيمان به: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن هذا عمل عظيم، بعض الناس فتح الله عليه، يقول: لو أغلقت بابي يوما لمرضت، ولو سافرت يوما من الأيام ولم يأتيني من اعتادوا على زيارتي لأصابتني كآبة. إذن فتح عليه هذا الباب يحتسب هذا الأجر، يحتسب إطعامه الطعام، يحتسب إناسه للضيوف، يحتسب ما يقدمه في هذا السبيل من خسارة مالية. أيضا من الناس، وهو كثير من البيوت، من قد يكون عندهم من الأطفال، من ذوي القدرات الخاصة، من المرضى أمراضا مزمنة، ويقومون على رعايتهم بكل فرح وتدفع، ويرون أن هذا حق، وهو حق لا شك، لكن كم فيه من الأجر، وكم فيه من النصرة، وكم فيه من إجابة الدعاء، وكم فيه من دفع البلاء. إنما تنصرون بضعفائكم، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرج عليكم حق الضعيفين. فهذا الضعيف إذا كان في المنزل وكانت أمه تقوم على رعايته وعلى إلباسه وعلى مراقبته في علاجه وطعامه، مجاهدة في سبيل الله، الأب الذي يذهب ويراجع بهؤلاء الأولاد هو يرى أنه حق عليه، لكن كم لك من الأجر العظيم، وكم يدفع الله عليك من البلايا. يحدثني أحد الأصدقاء يقول: كان عندنا أحد إخواني في البيت، يقول كان منذ أن ولد وهو معاق في بصر، في سمعه وفي إدراكه، ولا يستطيع السير أبدا، يحمل. يقول: عشنا الكلام هذا قبل ما يزيد على 40 سنة، يقول: نحن في بيت فقر، والله إن الله يرزقنا بسبب هذا الولد، ما ندري، كنا صغارا، والدي كان فقيرا وأمي كذلك، تأتينا الأموال بظروف خاصة لا ندري من أين مكتوب على اسم هذا الولد. إذن هذا باب من أبواب الرزق في الدنيا، وفي باب من أبواب دفع البلاء، وكيف بالآخرة. من الناس من ييسر الله عز وجل لتعليم أبناء المسلمين في التعليم النظامي أو في تعليم القرآن، ويرى أنه يقوم بواجب، ولا شك أنه يقوم بواجب ويتقاضى عليه المال، لكن إذا احتسب وزانت نيته وصار يقوم بالعمل كما ينبغي ويعلم أبناء المسلمين ويدرسهم ويربيهم على الفضيلة، يحميهم من الشرور، كم له من الأجر العظيم، وكم سيهون عليه من المصاعب من جراء هذا العمل. وإذا استعرض دابر أيامه ووجد من علم ومن أفاد سيفرح الفرح الكبير. وقد يقول بعض الناس: فاتني كثير من الاحتساب. يقال لا، استدرك حتى من الآن، يرجع إليك أجر ما فات. في صحيح مسلم حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها بالجاهلية على غير هدى في الجاهلية من صدقة وعتاقة وبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. يقول ابن حجر: لا مانع أن يضيف الله عز وجل لمن كان يعمل أعمال قبل الإسلام أن يضيفها إليه في الإسلام. هذه بشارة، هذه عظيمة. ومن باب أولى أن الإنسان، وقد فرع عليه ابن القيم مسألة أن التائب أحيانا قد يكون عند الإنسان أعمال خيرة كثيرة، ثم يعمل ذنوبا كثيرة تستغرق حسناته السابقة، ثم يتوب يقول ترجع إليه حسناته السابقة. لماذا؟ لأن الطاعة، المعصية تخلت بين طاعتين، والمعصية رفعت بالتوبة، والتقت الطاعة الأولى والطاعة الجديدة. أيضا كم من الناس من يكون في متجر يبيع ويشتري، لكنه سمح في بيعه، سمح إذا اشترى، سمح مع الناس، كم له من الأجر العظيم، مع أنه يكسب المال الحلال ولكن تناله الرحمة. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وقد يكون محاميا سمحا إذا قضى، قد يكون قاضيا وهو محاميا سمحا إذا اقتضى، يكون سمح، ما يفجر بالخصومة، ما يسيء للناس، يبحث عن الحق، سينال حقه وستناله الرحمة وسيؤجر وسيسلم من التشتت ومن الضياع. كم من الناس من هو محبوب لأصدقائه، يؤنسهم، يدخل السرور عليهم في رحلاتهم، في سفرهم، تجدهم إذا سافروا يفتح الله على بعض الناس، يقوم على خدمتهم، يقوم بالطبخ براحة وبأنس وبسرور، لا شك أنه هو يعيش بسرور. لكن لو احتسب يناله الأجر العظيم من جراء إدخال السرور على أصدقائه ومن جراء خدمتهم، وأيضا يهون عليه ما يلقى من جفاء بعض الناس. بعض الناس هكذا خلق ثقيلا في حضره وفي سفره، ولكن الله عز وجل جعل الناس يحمل بعضهم بعضا. أيضا من الأمور التي تحتسب العامل الذي يعمل، يكون عند مكفوله، يعمل بإخلاص وبصدق، سيحصل على مرتبه، لكن أيضا سيحصل على إيش؟ على الأجر من الله عز وجل، لأنه راع في مال سيده، مؤتمن على هذا العمل الذي يقوم به. أيضا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحتسبها إدخال السرور على أهل منزله، وهم أولى الناس ببرك، أولى الناس، خيركم خيركم لأهله. ربما تأتي وأنت متعب ولاقيت ما لقيت من عملك ومن كدحك، فإذا دخلت البيت هم ينتظرون منك الكلمة الطيبة، ينتظرون الابتسامة، وهذا شيء مجرب. إذا أدخلت السرور عليهم، على الأطفال، على الأهل، السرور سيرجع إليك. أنت إذا سررت زوجتك وسررت أولادك وسررت من في منزلك، لا شك أنك أنت الرابح. لكن إذا دخلت في مشاكسة وبدأت تمن، أنا أقدح طيلة النهار، وأنا ما تعلمون عني، سيتكدرون، والتكدر سيعود عليك. ولهذا السرور مشاع، وكذلك الغم والهم مشاع. بعض الناس إذا دخل في مكان، إذا دخل عند طلابه أفرحهم وأسعدهم وقال: إن شاء الله سنتعاون نحن وإياكم على المنهج، وإن شاء الله ستأخذون الدرجات العالية، أعينوني على أنفسكم. لحظات التفت إلى وجوه الطلاب تجد الأنس والسرور والراحة والطمأنينة والتدفع، وبعضهم إذا دخل بدأ يرسل الصياط اللاهبة. هذا المنهج لا يمكن أن يسير أحد فيه، لا يمكن أن ينجح أحد. أنا وأنا وهو أنا، مثل ما يقول بعضهم، كان يذكر عند قوم، قلت: ترى الجنة ما هي سهلة، أنا وأنا ما أدري أدخل الجنة ولا لا، فضلا عنكم، أنا وأنا ما أدري أخذ 100 درجة أو ما أخذ 100. يا أخي ما الذي يحدوك؟ قال: حتى يجتهدوا. لا، ربما ترك الدراسة بعضهم بسبب هذا التهديد والوعيد. وهل ترضى لأحد أولادك أن يقال له هذا الكلام؟ وأذكر زميلا في أحد المواطن كان من هذا الصنف وهو مجتهد ويرى أنه يريد أن يحزمهم، لكن الحزم أحيانا إذا زاد صار إفراطا وصار شدة، كان يشد على الطلاب شدة متناهية وما يدري هو أنه يشتد. وفي يوم من الأيام كان عند أحد زملائه أحد أبنائه، وهذا الزميل الآخر ما علم أن هذا ابن لفلان، ففاته الامتحان ابن هذا الزميل الذي يشتد على الطلاب. فهذا الزميل الآخر كان ممن يحب الطلاب ويحبونه ويألفهم ويألفونه، فسأل عنه مرارا قبل أن يرصد الدرجات، سأل عنه أكثر من مرة، لماذا غاب فلان، يسأل عن زملاء ما يدرون، ويقول يمكن ما غاب يمكن ورقة سقطت، حتى تأكد أنه قد غاب فرصد الدرجات. فاتصل عليه هذا الزميل وقل بدأ يتحفى، وأنا والله ولدي فاته الامتحان، قال والله ما علمت أنه ولدك، والله أني أبحث عنه من 3 أيام. قال جزاك الله خير ولعله يمتحن، قال أبدا، متى ما بس يأتيني وأمتحنه. يقول هذا الزميل يقول هو ما يعلم أني أعلم أنه يشتد على الطلاب. فقلت يا أخي والله هؤلاء أبناؤنا ويستحقون، قال والله صحيح ويا ليت الأساتذة كلهم مثلك. يقول بدأت أعطيه من العيار التقي لياك، يعني يسمع يا إجارة، يا أخي بس بعض الأساتذة هذا يشتدون شدة تزيد عن الحد. وسبحان الله حس باللذعة، يقول تغيرت أموره بسبب مثل هذا الموقف. فالإنسان إذا استحضر مثل هذا المعنى، استحضر إدخال السرور على الناس، استحضر إلقاء السلام، وهي أمور يا أخوان عادية نعملها يوميا من تلقاء أنفسنا، نستحضر فقط هذه المعاني ونحتسب أجرها، ويأتينا هذا الدرس العظيم من رمضان احتساب الأجر، ومن يعمل يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. إذا كانت المرأة البغي دخلت الجنة بسبب كلب سقط، وإذا كان هناك 40 عملا كما يقول عليه الصلاة والسلام أعلاها منيحة الشاه، 40 عمل أعلاها منيحة الشاه، يعني الإنسان يذبح ذبيحة ويتصدق بها، ودونها أعمال أقل منها، كلها من أسباب موجبات من موجبات دخول الجنة. إنسان يستحضر مثل هذا العمل، اتقوا النار ولو بشق تمرة، الكلمة الطيبة صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تخيل إذا قابلت واحد من أخوانك ومن أصدقائك وأنت تطلق له تسلم عليه، يفرح طيلة اليوم، يدخل عند بيته ويفرح. لكن إذا كنت مثل الأحوال الجوية تلاقيه يوم بفرح مثل اليوم المطير، ومن الغد بعبوس، هو ما يدري وش السبب، ما يدري ما السبب، سيتكدر يضرب أخماسه لأسداس، لماذا تكدر علي، ويضيق صدره طيلة اليوم، خصوصا بعض الناس ممن لديهم الحساسية المرهفة. الحديث يطول، ويقاس على هذه الأمور أمور كثيرة يحسن بنا أن نستحضرها وأن نحتسب أجر على الله. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.